بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة أتم التسليم، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال مصنف رحمه الله: ولا فسخ بعيب يسير كصداع وحمى يسيرة وسقط آيات يسيرة في مصحف للعادة كغبر يسير وكيسير التراب والعقد في البر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فما زال الحديث متصلا بالحديث عن خيار العيب، وهذا الخيار هو من أطول الخيارات في المسائل، وقد أفرده صاحب المستوعب ببابين منفصلين عن سائر الخيارات لكثرة مسائله وتفريعاته. والمسألة التي نتكلم عنها الآن هي العيوب التي لا فسخ، لا يفسخ العقد بها ولا يثبت بها خيار العيب. العيوب التي لا يفسخ بها العقد أنواع، مر بعضها. فمنها أولا ما لا يدخل في معنى العيب، لأنه تقدم معنا في أول باب خيار العيب أن العيب يشمل صورتين: إما ما ينقص به الثمن، إما النقص الذي ينقص به الثمن، أو النقص عن العادة وإن لم ينقص به الثمن كنقص عضو ونحوه. فبعضهم يقول إن العيب يشمل الثنتين كما هي طريقة صاحب الكشاف، ومنهم من يقول، وهو منصور نفسه في شرحه للزاد، من قال إن العيب هو الذي ينقص به الثمن فقط، وأما النقص المطلق فهو في معنى العيب. إذن ما لا يدخل في الصورتين لا يعد عيبا، وإن كان فقدا لبعض الصفات، ومر معنا بعض الأشياء التي لا تعد عيبا من الأوصاف التي ذكرها المصنف. النوع الثاني من العيوب التي لا يثبت بها خيار العيب: كل عيب حادث بعد العقد. وتقدم معنا هذا، وكيف أن المصنف والفقهاء قسموا العيوب الحادثة بعد العقد إلى قسمين: حادث بعد العقد والقبض فلا يثبت به خيار العيب، وحادث بعد العقد وقبل القبض، ففرقوا بين ما يشترط فيه القبض وهو المكيل والموزون وما في معناهما، وما لا يشترط فيه ذلك. الأمر الثالث من الأمور التي لا يثبت بها فسخ العقد ولا يثبت بها خيار العيب هو الذي تكلم عنه المصنف الآن، وهو العيب اليسير. والفقهاء عندما تكلموا عن ما يعفى فيه عن اليسير وما لا يعفى، فليس كل شيء يعفى فيه عن اليسير ويغتفر، وهناك أشياء يعفى فيها. فمما ذكروا أنه يعفى فيه عن اليسير قالوا ما كان من باب التبع. ومن تطبيقات ما يعفى يسيرا من باب التبع مسألة الباب، فإن هذا اليسير، العيب اليسير، عفي عنه فلا يثبت به الخيار، لأنه في الأصل تابع لأصله للعادة كما سيأتي بعد قليل. لذلك يقول الشيخ: ولا فسخ بعيب يسير. ومثلا لهذا العيب اليسير قوله: كصداع، بأن يكون الرقيق الذي اشتري يصاب بصداع، فإن العادة أن هذا الصداع لا يسلم منه أحد، وهو في العادة لا يمنع من العمل. قال: وحمى يسيرة. هنا اليسيرة باعتبار الزمان وباعتبار الشدة معا. وقد أطال العلماء في أنواع الحمى في باب الوصايا عندما تكلموا عن الحمى التي تكون ملحقة بمرض الموت والتي لا تكون كذلك. ثم قال الشيخ: وسقط آيات يسيرة في مصحف، يعني أن ناسخ المصحف أو بائعه إذا سقط من ذلك المصحف المنسوخ أو المباع آيات، فإنه قد جرت عادة الناس النساخ أنه تفوت على الشخص فتسقط آية، وهذا موجود. ولذلك فإن من حفظ الله عز وجل لكتابه أنه ليس معتمدا فيه على المصاحف، وإنما هو معتمد فيه على حفظ الصدور. وقد جاء أن عيسى بن مريم عليه السلام قال: ستأتي أمة بعدي أناجيلها في صدورها، فإنهم يحفظون القرآن حفظا. وسيفصل المصنف الآن في قضية كيف يكون النسخ وما يتعلق به. قوله للعادة يعود لما سبق، لجريان العادة بكونه يسيرا. ثم قال الشيخ: كغبن يسير. الكاف هذه كاف تشبيه، أن خيار الغبن إنما يثبت في الغبن غير اليسير. أما الغبن اليسير الذي ضابطه هو تغابن الناس به عادة لا يثبت به خيار الغبن، وإنما الغبن الذي لا يتغابن به التجار عادة. وهذه تقدمت فتكون باب التشبيه لا من باب التعليل. قول الشيخ وكيسير التراب، هنا قوله كيسير التراب هذا الكاف كاف تشبيه، إذن الأولى كاف عفوا كاف تمثيل، الأولى كاف تشبيه والثانية كاف تمثيل. قوله كيسير تراب هذا مثال للعيب اليسير، ومعنى يسير التراب أنه عندما يشتري المرء البرة ونحوه يجد فيه ترابا قد يأخذ حيزا من الكيل الذي اشتراه به، هذا معفو عنه. قوله والعقدي، الصواب فيها بفتح العاء بفتح القاف وهي وهو عين الفعل كما ضبطها بذلك صاحب تاج العروس. والعقد هو ما تعقد وتراكم بسبب الرطوبة، هكذا ذكره في التاج. فحينئذ يقول وكيسير التراب والعقد في البر، إذن فيكون العقد معطوفا على التراب وكلاهما متعلق بالبر، فالتراب يسيره في البر معفو عنه، والعقد وهو ما تعاقد وتراكم بسبب الرطوبة إذا وجد في البر فإنه يعفى عنه كذلك. إذن هذه أمثلة وأحكام متعلقة بيسير العيب والغبن ونحوها. قال ابن الزاغوني لا ينقص شيء من أجرة الناسخ بعيب يسير، وإلا فلا أجرة لما وضعه في غير مكانه وعليه نسخه في مكانه، ويلزمه قيمة ما أتلفه بذلك من الكاغد. نقل الشيخ هنا عن أبي علي بن الزاغوني وهو شيخ ابن الجوزي وينقل عنه كثيرا، قال لا ينقص شيء من أجرة الناسخ بعيب يسير. هم ينقلون عن ابن الزاغوني في عدد من كتبه، وربما هذا الذي نقل هنا من فتاويه، لأنهم ينقلون من الفتاوى في كثير من المواضع، فربما تكون هذا النقل من فتاوي. قوله لا ينقص شيء من أجرة الناسخ بعيب يسير، إذا استأجر رجل آخر لينسخ له فنسخ له كتابا بيده فوجد فيه عيب يسير، فيقول إن هذا العيب اليسير كإسقاط حرف ونحوه فإنه لا تنقص به أجرة، لأن هذا مما جرت العرف والعادة بوجوده. وهذا الكلام متعلق بالإجارة، لكن أورده المصنف مناسبة لكون سقوط آيات يسيرة في المصحف يعفى عنها في باب خيار العيب. قال وإلا، وإن لم يكن العيب يسيرا وإنما كان العيب كثيرا، فلا أجرة لما وضعه في غير مكانه. يعني لو أنه كتب صفحات، وأنت إذا أردت أن تفهم كلام ابن الزاغوني يجب أن تستظهر كيف كانت تكتب المخطوطات. فإذا كتب صفحات ففي بعض الصفحات وضع الناسخ كلاما في غير مكانه بأن انتقل بصره من جملة إلى جملة ومن سطر إلى سطر، وكثيرا ما يكون هناك انتقال البصر، فعلى سبيل المثال يكون في أول الصفحة بسم الله وفي آخرها عبد الله، فينتقل من بعد انهاء بسم الله إلى كلمة عبد الله فينقل الذي بعدها بناء على آخر كلمة، هذا يسمونه انتقال البصر. فإذا وضع الكلام في غير موضعه بل قدم وأخر فلا أجرة له باعتبار هذه الصفحة التي كتبها. ثم قال وعليه نسخه في مكانه، أي يجب عليه إعادة نسخه ونقله في مكانه بحيث يكون الكلام متسقا ولا يلزم أن يجعله إلحاقا، والإلحاق تعرفون في المخطوط أن يجعل إلحاقا في هامش المخطوط. ثم قال ويلزمه، أي ويلزم الناسخة قيمة ما أتلفه بذلك من الكاغن، إذا أتى بورقة أخرى غير الورقة الأولى لأجل أن ينسخه مرة أخرى فإنه في هذه الحال يلزمه قيمة الورق، وأما ما تلف بسبب خطأه فإنه يضمنه. هذا الكلام إنما يتعلق بالنسخ اليدوي حيث كان، وكثير من أهل العلم كان يتقوت ويترزق بنسخ المخطوطات، وهذا كثير جدا عند أهل العلم قديما، وهذا معروف من قرأ في السير. أما في وقتنا الآن فيجب أن نفرق بين أمرين، بين الطباعة طباعة الكتب وبين صفها عن طريق آلات الصف التي هي أصبحت حواسيب الآن بعدما كان قبلها الآلات. بالنسبة للطباعة الآن، لو وجد في بعض الكتب صفحات بيض فالعادة الآن أن هذا عيب كبير وليس عيبا يسيرا ولو صفحة واحدة، لأن الجريان العادة الآن أن أي كتاب يخرج لابد أن يكون مراجعا ومدققا في عدم وجود الصفحات. وفي الكتب إذا وجدت صفحة بيضاء فثق أن 16 صفحة ستكون بيضاء كذلك، لأن الكتب ملازم وكل ملزمة تقريبا 16 صفحة. ولذلك هذا وإن تكلموا به هنا لكنه في الحقيقة عيب، يعني في مرد للتفريق بين العيب وعدمه إلى العادة. أما ما يتعلق بالصفيف وما يتعلق به فالحكم كذلك، الخطأ اليسير يعفى عنه، وأما الخطأ الكبير فإنه يلزمه تصحيحه ولا أجرة لما أخطأ فيه الأجر الكبير. فالأقرب لكلمة الناسخ هنا الذي يقوم بصف البحوث وغيرها. وإن ظهر في المأجور عيب فلا أرش له، أو يأتي في الإجارة إن شاء الله تعالى. يعني أيضا هذا استطراد، وهو من المسائل التي بحثت في غير محلها، أن من استأجر آخر لعمل في شيء، والعمل في شيء هذا يسمى هو المأجور، بأن يصنع له بابا أو نحو ذلك، فهو ظهر فيه عيب فقال المصنف لا أرش له، فهو مخير بين أمرين، بين الرد وبين الإمساك. فإذا اختار المستأجر إمساك المأجور فلا يكون له فيه أجر. وهذا كذلك أيضا فيما لو كان استئجار لعين لاستخراج منفعتها فليس له حينئذ الأرش، سيأتي تفصيله كما قال الشيخ. والأرش قسط ما بين قيمة الصحيح والمعيب، فيرجع بنسبته من ثمنه، فيقوم المبيع صحيحا ثم يقوم معيبا، فإذا كان الثمن مثلا 150 فقوم المبيع صحيحا ب100 ومعيبا ب90، فالعيب نقص 10 نسبتها إلى قيمته صحيحة عشر، فينسب ذلك إلى 150 تجده 15 وهو الواجب للمشتري، ولو كان الثمن 50 وجب له 5. هنا بدأ يتكلم المصنف عن كيفية معرفة الأرش. يقول الشيخ الأرش هو قسط ما بين قيمة الصحيح والمعيب، فيرجع بنسبته من ثمنه. من وجد عيبا في سلعة واختار أرشها، فإنه لكي نعرف مقدار الأرش هناك عمليتان حسابيتان لا بد من الإتيان بهما معا. العملية الأولى أن تقوم العين صحيحة سالمة من العيوب في هذه اللحظة، أو بمعنى أصح تقوم وقت العقد. يعني سنتكلم الآن على أن العبرة بالتقييم وقت العقد، لأن بعض السلع قد تنقص قيمتها وترتفع وليس في كل السلع. إذن نقول أول عملية حسابية هو أن تقوم العين التي فيها عيب صحيحة وقت العقد ومعيبة وقت العقد كذلك، ثم ننظر ما بينهما من الفرق. هذا هو العملية الأولى. العملية الثانية طبعا ثم ننظر ما بينهم من الفرق ثم ننسبه. معنى ننسبه ننظر كم نسبته، من 10 أو من 100 أو أقل أو أكثر. المثال لو أن شخصا اشترى سلعة بأي ثمن، لا نتكلم عن ثمنها اللي اشتراها به، ولكن وجد فيها عيبا، فنقول في العملية الأولى نقوم هذه السلعة وقت الشراء. ذكر المصنف مثالا أنها قومت ب100 مثلا، ثم وجدنا أن قيمتها وقت العقد معيبة ب90، فإذا نسبناها وجدنا أن نسبة الأرش 10%. انتهينا الآن من العملية الأولى. العملية الثانية ننظر هذه النسبة للسعر الذي اشتريت به، قيمتها 100 لكنها بيعت ب150، فنقول الأرش هو 10% من 150، قيمتها 100 ولكنها بيعت ب80، فالأرش ثمانية من 80. إذن لكي نعرف الأرش هي عمليتان ليست عملية واحدة، ننظر الفرق بين قيمة الصحيح والمعيب وقت العقد، ثم ثانيا ننسب هذه النسبة في الفرق بينهما إلى السعر الذي بيعت به. ننظر كلام الشيخ، قال والأرش قسط ما بين الصحيح والمعيب وهو الفرق بينهما، فيرجع بنسبته، ننظر كم نسبة هذا القسط، من ثمنه أي من الثمن المعقود عليه. يعرف هذا القسط بقيمة المعقود عليه وقت العقد، يجب أن ننتبه لهذا. والأمر الثاني أنه إذا لم يتفق العاقدان على سعره صحيحا ومعيبا فإنه يرجع لعدلين ولا يكتفى بشخص واحد. يقول الشيخ فيقوم المبيع، يعني يقومه اثنان، صحيحا أي في وقت العقد لا في وقت الفسخ، أو في وقت لا في وقت طلب الأرش، وإنما يقومه صحيحا وقت العقد، ثم يقوم معيبا كذلك في وقت العقد. فإن كان الثمن مثلا 150 في وقت العقد وهو صحيح، فإن كان الثمن الذي اشتري به 150 فقوم المبيع صحيحا وقت العقد ب100 لكنه باعه ب150 أكثر، وقوم معيبا ب90، قال فالعيب نقص 10 أي 10 من 100، نسبتها إلى قيمته صحيحة عشر، الذي نقول إحنا الآن لما أصبحت النسبة عندنا بالمئة 10%، قال فينسب ذلك إلى 150 تجده 15 درهما أو ريالا، وهذه 15 هي عشر 150. قال: وهو الواجب للمشتري ويسمى الأرش. ولو كان الثمن 50 بأن باعها بأقل من سعر مثلها وجب له 5، لأن 5 هي عشر 50، وجب له أرش العيب 5 من الثمن الذي هو 50. أحسن الله عليكم. ولو أسقط المشتري خيار الرد بعوض بذله له البائع وقبله جاز، وليس من الأرش، وليس من الأرش في شيء، ونص على مثله في خيار معتقة تحت عبد. نعم، نقف هنا. بدأ يتكلم المصنف عن مسألة المعاوضة على الأرش. قوله ولو، هذه العبارة تبع فيها المصنف صاحب الإنصاف، وصاحب الإنصاف يستخدم لو في كثير من الأحيان على سبيل التفريع للمسألة وليس على سبيل إشارة الخلاف، فهنا هو مقلد لصاحب الإنصاف فيها، ولم يذكر الإنصاف خلافا في هذه المسألة. قال: لو أسقط المشتري خيار الرد، عبر المصنف بالإسقاط لأن ما سيأخذه ليس هو أرشا وليس هو ردا وإنما هو معاوضة، وذلك قال: ولو أسقط المشتري خيار الرد بالكلية بعوض بذله له البائع وقبله المشتري، يعني اتفق البائع والمشتري على أنه يسقط خيار الرد في خيار العيب في مقابل أن يأخذ منه شيئا آخر غير الأرش، إما قطعة أخرى أو أي شيء أو منفعة أو نحو ذلك. قال المصنف: جاز، وليس من الأرش، أي أن الذي أخذه ليس أرشا وإنما هو عوض عن إسقاط الحق، فإن بعض الحقوق يجوز المعاوضة عليها ومنها حق الخيار، وهناك حقوق لا يجوز المعاوضة عليها، عقد لها ابن رجب في القواعد قاعدة مستقلة للتفريق بين نوعي الحقوق. قوله: وليس من الأرش، أي وليس العوض الذي بذله البائع للمشتري لإسقاط خيار الرد أرشا في شيء، أي في جميع الأحوال. لماذا نقول إنها ليست أرش؟ هي تعتبر معاوضة عن الحق، ويترتب على ذلك الأحكام التي ستتفرع بعد قليل. إن قلنا إنه أرش، فإنه إذا وجد أمر آخر يفسخ به العقد فهل يرده مع أرشه أم يرده دون أرشه؟ نقول: لا، هذا معاوضة عن الحق وليس أرشا، فلا يأخذ أحكام الأرش. ثم قال الشيخ: ونص عليه على مثله، أي ونص الإمام أحمد على مثل هذه المسألة في خيار معتقة تحت عبد. هذه المسألة نقلها صاحب المستوعب وغيره في الأمة إذا كانت مزوجة من عبد ثم اعتقت تلك الأمة، والأصل فيه قصة بريرة مع مغيث رضي الله عنه وأنه كان عبدا، وهو أكثر الأحاديث عليه، فإن هذه المعتقة لها الخيار بين إمضاء العقد وإبقائه وبين فسخه. فلو أن هذه المرأة أسقطت خيارها في فسخ العقد بعوض بذله سيد الزوج أو سيدها هي، لنقول الزوج لا يبذل لأنه ليس بمالك، فإنها حينئذ سقط خيارها ولا نعتبر ذلك مهرا. وما كسب قبل الرد فهو للمشتري، وكذلك ناماؤه المنفصل فقط كالثمرة واللبن. نعم، هذه المسألة من المسائل المهمة، وهي مسألة متعلقة بما يحصل بعد العقد وقبل الرد من نماء ونحوه، هل يكون للبائع أم للمشتري؟ وملخص هذه المسألة أننا نقول إن ما حصل بعد العقد وقبل الرد له حالتان: تارة يكون للمشتري وتارة يكون للبائع. فما كان من كسب العبد ونحوه أو كان من نماء العين المنفصل فإنه يكون للمشتري، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخراج بالضمان. فلما كانت هذه العين في ضمانه فالخراج أي المتحصل من الفائدة يكون لمن عليه الضمان. النوع الثاني أن نقول إن المتحصل يكون للبائع فيما لو كان النماء منفصلا، لو كان النماء متصلا. يبقى عندنا بعض الصور تنوزع هل هي من النماء المتصل أم المنفصل، سيأتينا إن شاء الله في كلام المصنف بعد قليل. قول المصنف هنا: وما ضبطت معنا وما كسب قبل الرد، لعل الأصوب وما كسب قبل الرد، أي وما كسب العبد، لأن الذي يكسب هو العبد بأن يقوم بتجارة فيكسب مالا بتأجير نفسه ونحو ذلك، فإنه يسمى كسبا، فلعلها كسب والعلم عند الله. قوله قبل الرد أي قبل الرد بالعيب، ولا شك واضح أنه بعد العقد، بعد عقد شرائه. قال المصنف هو للمشتري، وبناء على ذلك فلا يرد هذا الكسب مع العبد للبائع إذا رد عليه. فإذا رد العبد للبائع فلا يرد كسبه معه، وإنما الكسب يكون للمشتري لأن العبد في هذه الفترة في ضمانه. ثم قال إذن هذا الشيء الأول الذي يكون للمشتري وهو كسب المبيع. الأمر الثاني قال وكذا نماؤه المنفصل، هذا هو الأمر الثاني. وقوله فقط يعود للأمرين الكسب والنماء المنفصل، مما يدل على أن ما عداه وهو النماء المتصل فإنه يكون للبائع كما سيأتي بعد قليل. قال المصنف كالثمرة واللبن. قوله كالثمرة، مسألة الثمرة سيأتي تفصيل في كلام المصنف، لكني سأوجز الكلام الآن لاستظهار كلام المصنف الذي هو مشكل بعد قليل. إذا اشترى شخص شجرة ثم أثمرت قبل الرد بالعيب، فنقول إن هذه الثمرة لها ثلاثة أحوال، إما أن تكون بعد الجذاذ، وإما قبل الجذاذ، وما يكون قبل الجذاذ إما أن يكون قبل الظهور أو بعده. قول المصنف هنا كالثمرة، المراد بعد جذاذها، أي أن الثمرة إذا قطعت فإنها تكون حكمها حكم النماء المنفصل فتكون للبائع. انتهينا من هذه الصورة. الصورة الثانية قبل الجذاذ، كلام المصنف فيها غير واضح، وذلك نقول إنما قبل الجذاذ بناء على كلام المصنف ينقسم إلى قسمين، قبل الظهور، والحالة الثانية بعد الظهور وقبل الجذاذ. والمراد بالظهور كما سيأتي هو تشقق الثمرة، فإن المصنف صرح بحكم ما قبل الظهور وسكت عما بعدها، فقط أريدك أن تستظهر أن الثمرة المرادة في هذه المسألة في قوله كالثمرة أي الثمرة بعد ظهور بعد جذاذها، بعد جذاذها. وأما قبل جذاذها فإن لها حالتين، الحالة الأولى أن تكون قبل الظهور، والحالة الثانية بعد الظهور، سيأتي حكمهما لأن كلام المصنف فيها محل إشكال. أسأل عليكم. وإن حملت بعد الشراء فنماء متصل، وإن حملت بعد الشراء وولدته بعده فنماء منفصل، ولا يرده إلا لعذر كولد أمة ويأخذ قيمته. نعم، هذه صورة من الصور التي تشبه تكون أحيانا نماء متصلا وأحيانا نماء منفصل، وهو مسألة حمل الدابة. يقول الشيخ وإن حملت أي الدابة البهيمة أو حملت الأمة التي بيعت بعد الشراء، قال فنماء متصل، فحينئذ يتبع أمه، فإذا ردت وهي حامل فيكون تابعا لأمه لأن المتصل يكون للبائع. قال وإن حملت بعد الشراء وولدته بعده، أي بعد الشراء وقبل الرد، قال فنماء منفصل، أي فيأخذ حكم النماء المنفصل لأنه انفصل عن أمه تماما. وذلك قال ولا يرده إلا لعذر، أي ولا يرد المشتري الحمل الذي حمل بعد العقد وولد قبل الرد كذلك إلا لعذر سيفصله بعد قليل. طبعا لا يرده ليس معناه أنه يحرم، أي لا يلزمه الرد، وإن أراد أن يتطوع في الأمر له. ما هو العذر؟ العذر الذي ذكر في كتب الفقه صورة واحدة، مع أن المصنف قال كولد الأمة، كأنه كاف تشبيه، كاف تمثيل، مع أنهم لم يذكروا إلا هذا المثال. قوله كولد الأمة هذا مثال العذر، وذلك أن من اشترى أمة ثم بان فيها عيب وحملت وولدت قبل الرد، فيقولون يجب أن لا يرد الابن للبائع لأنه لا يجوز التفريق بين الأم وابنها، فحينئذ لأجل العذر وهو عذر حرمة التفريق يجب أن يبقيه عنده، لكن لا يضيع حق البائع وإنما يأخذ قيمته، أي يأخذ قيمة الولد حينئذ. طيب، بقيت صورة واحدة لم يردها المصنف. أورد المصنف صورتين في الحمل، لو حملت بعد العقد، أي يعني بعد الشراء الذي هو العقد، بعد الشراء وولدت، أو لم تلد إلا بعد الرد. بقيت عندنا صورة فيما لو حملت قبل الشراء وولدت بعد الشراء وقبل الرد، فما حكم هذا الحمل؟ هل يرد للبائع أم لا؟ لم يذكره في هذا المسألة، وإنما ذكر القاضي في خيار الشرط، ومفهوم كلامه هناك ينتقل هنا، ذكر القاضي أن الحمل يرد للبائع، وعلل القاضي في هذه المسألة قال لأن المعقود عليه هو الأم وحملها، لأنه اشتريت وهي حامل فيرد مع حمله، هكذا ذكره القاضي أبو يعلى في المسألة. أحسن الله. والنماء المتصل للبائع كالسمن والكبر وتعلم صنعة والثمرة قبل ظهورها، ومنه إذا صار الحب زرعا والبيضة فرخة. قال المصنف هنا والنماء المتصل للبائع، بدأ يتكلم عن القسم الثاني من نماء المبيع إذا رد فإنه يرد للبائع وهو النماء المتصل. قال والنماء المتصل للبائع أي إذا فسخ بسبب خيار العيب، ومثل النماء المتصل فقال كالسمن للشاه مثلا، والكبر للشجرة، وتعلم الصنعة للمملوك. قال والثمرة قبل ظهورها، هذا هو محل إشكال في تعبير المصنف والثمرة قبل ظهورها. قلت لك قبل قليل أن الثمرة لها ثلاثة أحوال، ذكر المصنف حالتين وسكت عن حالة. ذكر الحالة التي تكون بعد الجذاذ، فإنه قال كالثمرة، ونص على أن المراد بعد الجذاذ، فإنها تكون بلا إشكال، تكون لي حكم النماء المنفصل فيكون حكمها للمشتري. وأما قبل الجذاذ فالمصنف ذكر قيدا قال والثمرة قبل الظهور، فقبل الظهور بمعنى التشقق يقولون وجها واحدا يكون حكمها حكم النماء المتصل فتكون للبائع، والمراد بالظهور هو التشقق. بقي عندنا مسألة بعد الظهور وهو تشقق الثمرة، يعني مثل عندك النخل مثلا إذا تشقق العذوق ما يكون فيه الأصل، فإنه إذا تشققت هذا هو الظهور. المصنف سكت عنه، فذكر صاحب الإنصاف أن مفهوم كلام المصنف أن الشجرة إذا ظهرت ولم تجذ فإنه في هذه الحالة تأخذ حكم المنفصل، لأنه قال ومفهومه ولو لم تجذ، قال وصرح به القاضي وابن عقيل وغيره. وقد ذكر في صاحب الإنصاف في المسألة ثلاثة أقوال، فقال الطلع، طلع النخل، هل هو نماء متصل أم أنه نماء منفصل؟ فيه طرق سأذكر الثلاثة الأولى منها. أحدها ذكر أنه يكون متصلا مطلقا، قال وجزم به في الكافي. قال والثاني تكون من النماء المنفصل مطلقا، قال وذكره في المغني احتمالا. قال والثالث إذا كان قد أبر فهو منفصل، وإذا كان لم يؤبر فهو متصل، ثم ذكر أقوالا غير هذه الأقوال الثلاثة. والعجب أن هذه الأقوال الثلاثة كلها نقلت عن القاضي أبي يعلى وتلميذه. والذي يهم هنا عندنا في هذه المسألة أن مفهوم كلام المصنف جزم بعض المتأخرين بخلافه، ولذلك فإن مرعي في الغاية قال ويتجه أن الأصح والثمرة قبل جذاذها، فتكون حالتان فقط وتنتهي الإشكال. وممن وافقه على هذا القول من المتأخرين اللبدي في حاشيته على نيل المآرب، فقد جزم بما ذكره مرعي وأن العبرة بالجذاذ وليس العبرة بالظهور. إذن عندنا ما بين الظهور إلى الجذاذ، هل هو ملحق بما بعد الجذاذ أم ملحق بما قبل الظهور؟ مفهوم كلام المصنف أنه ملحق بما بعد الجذاذ فيكون حكمه حكم النماء المنفصل، والذي صرح به مرعي وغيره أن حكمها حكم ما قبل الظهور فيكون حكمه حكم النماء المتصل، وهما قولان محكيان في الإنصاف. وصاحب الإنصاف لم يرجح بين هذه الأقوال في المسألة، وإنما ذكر أن فيها طرقا وسكت. إذن هذا فقط أنا قلت لكم حل إشكال في هذه الجملة. ثم قال الشيخ ومنه إذا صار الحب زرعا والبيضة فرخا، أي ومن النماء المتصل إذا صار الحب الذي اشتراه زرعا أو اشترى بيضة ثم صارت فرخة، فإنه إذا بان في الحب والبيض عيب فيرد الزرع والفرخ. أحسن الله إليكم. ووطء المشتري الثيب لا يمنع الرد، فله ردها مجانا وله بيعها مرابحة بلا إخبار. بدأ يتكلم المصنف عن بعض التصرفات من المشتري، فذكر المصنف أنها لا يترتب عليها حكمان، لأن بعض أحكام خيار العيب وهم حكمان سنذكرهما بعد قليل قد تسقط بالتصرف. ما هما الحكمان؟ الحكم الأول المنع من الرد، والحكم الثاني بذل العوض عند الرد. يقول مصنف: وطء المشتري الثيب بأن تكون ثيبا ثم وطئها، قال: لا يمنع الرد، فلا نقول إنه من الرضا المسقط للخيار. عندما نقول رد لا يسقط الخيار بالكلية، ولا فله الرد وله الأرش. قال: وإن ردها فله ردها مجانا. قوله فله ردها يعني وإن ردها فله ردها مجانا، فقوله فله ردها يدل على جواز الرد وجواز أخذ الأرش، لأنه سيأتينا بعد قليل أن هناك بعض التصرفات تمنع الرد وتبيح أخذ الأرش فقط. فوطء المشتري للأمة الثيب لا يمنع الرد، بل هو يبقى له الخيار بين الرد والأرش، وهذا معنى قوله فله ردها. وقوله مجانا أي أنه يردها من غير أن يبذل عوض نقصها، لأنه سيأتينا أنه لو وطئ بكرا فإنه إن ردها فإنه يردها مع أرش بكارتها وهو أرش نقصها. ثم قال: وله أي وللمشتري بيعها، أي بيع هذه الثيب التي فيها عيب مرابحة، يعني بربح. يقول: اشتريتها بكذا وأبيعها عليك بكذا بزيادة نسبة من الربح. قال: بلا إخبار، أي بلا إخبار بالوطء، وليس المراد بلا إخبار بالعيب، لأن هذا الوطء ليس عيب، العيوب هي التي يحرم كتمانها كما تقدم معنا في الدرس الماضي، وأما هذا فليس بعيب لأنها ثيب ووطؤها لا يؤثر عليها. نعم. كما لو كانت مزوجة فواطئها الزوج. نعم، هذه الكاف كاف تشبيه وكاف تعليل معا. فيقول: كما لو كانت الأمة مزوجة واشتراها شخص وفيها عيب، ثم وطئها زوجها، وطء الزوج بعقد الزوجية ووطء المالك بعقد الملك، فإن هذا ليس يعني مانعا من الرد، ولا يوجب عند ردها بذل عوض أرش وطئها، ويجوز له بيعها بعد ذلك من غير إخبار أن زوجها قد وطئها. أحسن الله عليكم. فإن زوجها المشتري فوطئها الزوج ثم أراد ردها بالعيب، فإن كان النكاح باقيا فهو عيب، وإن كان قد زال فكوطء السيد. نعم، هذه أيضا سهلة. يقول: وإن زوجها، أي وإن زوج السيد الذي اشترى أمة ثيبا، فإن زوجها المشتري وهو سيدها فوطئها الزوج الذي زوجها إياه بعد العقد، ثم أراد ردها بالعيب، أراد المشتري وهو سيدها أن يردها بعيب فيها من العيوب المتقدمة، قال: فإن كان النكاح باقيا فهو عيب، لأن كون الأمة مزوجة نقص في قيمتها، لأن هذا يمنع من بعض التصرفات معها. قال: وإن كان قد زال أي عقد النكاح فكوطء السيد، فإنه يكون له ردها وله ردها مجانا من غير بذل عوض للنقص. وإن زنت في يد المشتري ولم يكن عرف ذلك منها فهو عيب حادث حكمه كالعيوب الحادثة. نعم، يقول: لو أنها زنت في اليد ولم تكن عرفت بالزنا قبل ذلك فهذا عيب، لا شك أن كون المملوك يزني هذا عيب. وقوله حادث لأن هذه الصفة لم تكن موجودة فيها قبل، وذلك قال: حكمه كحكم العيوب الحادثة. سيأتي إن شاء الله بأنه لا تمنع الرد، بل يردها مع أرش العيب الحادث، وسيأتينا صفة أرش العيب الحادث بعد قليل إن شاء الله. أحسن الله لكم. ولو اشترى متاعا فوجده خيرا مما اشتراه فعليه رده إلى بائعه، كما لو وجده أردى كان له رده، ولعل محل ذلك إذا كان البائع جاهلا به. نعم، هذه المسألة فيما وهو عكس العيب، بأن يكون المعقود عليه قيمته صفاته أعلى من الصفات التي تعاقدوا عليها. قول المصنف: ولو اشترى، ولو مثل ما تقدم أنها نقلها المصنف على الإنصاف، ولم يحكي الإنصاف فيها خلافا، وإنما عادة صاحب الإنصاف أو في كثير من الأحيان يعبر بلو في رأس المسألة من باب التفريع. قال: ولو اشترى شخص متاعا فوجد ذلك المتاع خيرا مما اشترى، يعني وجده خيرا بالصفات، قال: فعليه رده إلى بائعه، لأن بائعه لم يكن عالما بهذه الخيرية في الصفات. قال: كما لو وجده أردى، وهذا يسمى قياس العكس، فكما أنه إذا وجد الصفات أردى فإنه يرد العقد، فكذلك لو وجده أعلى. قال: ولعل محل ذلك إذا كان البائع جاهلا به. قوله ولعل، هذا الكلام نقله بالنص المصنف من صاحب الإنصاف، وهذه المسألة كلها بالنص من غير تغيير أخذها من صاحب الإنصاف. قوله ولعله، عادة يعبر صاحب الإنصاف ولعل لزيادة قيد، وفي الغالب أنه لا يعبر بقوله ولعل للتردد، وإنما للجزم ولكنه يعبر بقوله ولعل من باب نعبر الأدب وعدم الجزم على إطلاقات الفقهاء. والمصنف تبعه في هذا التعبير، قال محل ذلك إذا كان البائع جاهلا به، أي جاهلا بالمبيع، بأن تعاقد على صفة معينة ولم يكن عالما بهذا، فأخرج له مثلا نقول العامل نوعا من هذه الصفات، ولم يكن البائع قد علم أن هذا هو المسلم له، فيقول هنا يثبت لزوم الرد للبائع. وأما لو كان عالما ولو لم يتكلم فقد علم بها، فدلالة العلم يعني دلالة الرضا. وإن واطئ البكرة أو تعيبت عنده ولو بنسيان صنعة أو كتابة أو قطع ثوب، خير بين الإمساك وأخذ الأرش وبين الرد مع أرش العيب الحادث عنده ويأخذ الثمن. نعم، هذه المسألة تشبه السابقة. السابقة وطئ الثيب، قلنا إن وطأه الثيب ليس بعيب، ولذلك لا يمنع الرد وله ردها مجانا. هنا يقول لو وطئ البكر، اشترى شخص أمة بكرة ثم وجد فيها عيبا، قال وإن وطئ البكرة، أي وطئ المشتري الذي اشتراها، أو تعيبت عنده، يعني وجد فيها عيب هي. قوله ولو بنسيان صنعة أو كتابة، أي ولو كانت هذا العيب الذي عندها بنسيان صنعة فيها هي أو في عبد ذكر أو كتابة كان يكتب ثم نسيها. وعبر بقوله ولو لخلاف في المسألة، فقد ذكر صاحب الإنصاف أنه لو كان المملوك كاتبا أو صانعا فنسي ذلك عند المشتري، قال فهو عيب حادث اختاره الموفق والشارح، وعنه يرده مجانا كما لو لم يكن عيبا. قال صاحب الإنصاف نص عليه في الكتابة، هذا كلام صاحب الإنصاف. وفي المستوعب الجزم بالرواية الأخرى على خلاف ما ذكره هنا ومشى عليه الموفق وغيره، أن نسيان الصنعة والكتابة لا يعتبر عيبا حادثا، فيكون له الرد مجانا، لا يرد معه أرش العيب الحادث. إذن هذا قوله ولو بنسيان صنعة أو كتابة. قوله أو قطع ثوب، هذه معطوفة على أول الجملة وليست معطوفة على النسيان للصنعة والكتاب، لأن نسيان الصنعة والكتابة متعلقة بالمملوك، وأما قطع الثوب فهو نوع من العيوب المتعلقة بالثوب المشري، فهي معطوفة على إن وطئ البكرة أو تعيبت عنده أو قطع ثوبا، أو نقول أو قطع ثوب، لو نقول لو قطع ثوب قد تكون أجود، أو قطع ثوب مثلا لا يلزم، يعني تكون مبنيا لما جهل فاعله، لأن ليست معطوفة على ما سبق، لأن ليست تعلق بالأرقة. طيب، قوله أو قطع ثوب بأن قام المشتري بقطع الثوب وهو القماش الخام الطويل بعد أن علم بالعيب، كل هذه التصرفات محله بعد العلم بالعيب كما سيأتي. قال المصنف خير بين الإمساك وأخذ الأرش وبين الرد مع أرش العيب الحادث عنده ويأخذ الثمن. إذن الفرق بين هذه الصورة والسابقة هو الخيار الثاني، اتفق بأن له الإمساك وأخذ الأرش، ولكن يختلفان أن الأولى له الرد مجانا مع أخذ الثمن، يعني يأخذ هو الثمن ولا يبذل شيئا للبائع، وفي هذه الصورة فإنه يردها ويأخذ الثمن مع أرش العيب الحادث عنده. هذا هو الفرق بينهما. إذن فيبذل المشتري أرشا لما حدث عنده من العيوب، وهذه المسألة هي أصل المسألة المعروفة وهو العيب الحادث، هنا الحديث عنها في الإقناع تكلم عنها في هذه الصورة. سيتكلم الآن المصنف عن كيف يكون حساب الأرش الحادث. تفضل. أحسن عليكم. والواجب رد ما نقص قيمتها الواطئ. طيب، فإذا كانت قيمتها بكرا 100 وثيبا 80 رد معها 20، لأنه بفسخ العقد يصير مضمونا عليه بقيمته بخلاف أرش العيب الذي يأخذه المشتري. يقول المصنف والواجب أي في رد أرش العيب الحادث رد ما نقص قيمتها الواطئ. معنى هذا الكلام هو ممثل بالوطئ فقط، ولو أنه أتى بمعنى إجمالي كما عبر صاحب الإنصاف غيره لكان أجود، فإن عبارة صاحب الإنصاف قال وأرش العيب الحادث عنده هو ما نقصه مطلقا. ما معنى هذا الكلام؟ إحنا قلنا في العيب الذي يرد به العين كيف يحسب أرشه بعمليتين حسابيتين، بالتقييم سليما ومعيبا ونظرة ونظر الفرق بينهما ثم ينسب للثمن. العيب الحادث يكتفى بالعملية الحسابية الأولى فقط، فنقول تقوم العين سليمة وتقوم معيبة، ثم ينظر الفرق بينهما وتعطى للبائع سواء كان قد باعها بأعلى من هذه القيمة أو بأقل. وهذا معنى قوله والواجب رد ما نقص قيمتها، أي نقص قيمة البكر الواطئ، أو يعني يقصد بالوطئ. فإذا كانت قيمتها بكرا أو العين كانت قيمتها قبل تعيبها بعيب حادث 100 وثيبا، أي بعد العيب الطارئ الحادث بعد العقد 80، رد معها 20 من غير نسبة إلى أصل المال، ما نقول 20%، وإنما يرد 20 مطلقا، فيرجع حينئذ بخمس القيمة الفعلية لا بخمس الثمن، لأن هذا 20% خمس، فنقول يرجع بخمس القيمة الفعلية لا بخمس الثمن. على المصنف ذلك قال لأنه بفسخ العقد يصير مضمونا عليه بقيمته، أي لأن المشتري لما فسخ العقد واختار فسخه والرد صارت العين مضمونة بالقيمة الحقيقية وليس بالثمن الذي اشترى به. قال بخلاف أرش العيب الذي يأخذه المشتري، فإن أرش العيب هو في مقابل ما فات من المبيع، والمبيع مقوم على البائع بالثمن فينسب إلى الثمن. وهذه مسائل الفروق، وسيمر معنا اليوم درس اليوم كثيرة فيه مسائل الفروق، يريد المصنف مسألتين متشابهتين، يعني أحرص على أن أبين لما فرق بين المسألتين. أحسن عليكم. إلا أن يكون البائع دلس العيب أي كتمه عن المشتري فله رده بلا أرش ويأخذ الثمن كاملا. نعم، يقول إلا في حالة واحدة يسقط فيها رد أرش العيب الحادث، وهو إذا كان البائع دلس العيب. تقدم معنا في خيار التدليس أن المصنف مشى على أن التدليس له صورتان، إحدى الصورتين كتمان العيب إذا علمه ثم كتمه البائع، فحينئذ إذا كان البائع قد دلس العيب بمعنى أنه علمه وكتمه على المشتري ثم حدث فيها عيب حادث بعد العقد وقبل الرد، فإنه عن المشتري يرد العين بلا أرش ويأخذ الثمن كاملا. قوله بلا أرش أي بلا أرش يدفعه المشتري للبائع في مقابل العيب الحادث. وبناء على ذلك فنقول إن من الفروق بين خيار التدليس بكتمان العيب وخيار العيب المسألة الأولى ما ذكرها المصنف هنا، وهي أنه إذا حدث فيها عيب حاد طارئ فإن المشتري يردها مع أرش العيب الطارئ في خيار العيب، وأما في خيار كتمان العيب الذي هو خيار تدليس فإنه يردها ويأخذ الثمن كاملا. من الفروق كذلك أيضا فرق آخر أورده مرعي، أن من الفروق مؤنة الرد، فإن كان الفسخ بخيار عيب لم يدلس البائع في كتمانه فإن مؤنة الرد تكون على المشتري، وأما إن كان البائع عالما بالعيب وكتمه فمؤنة الرد على البائع. ذكره مرعي اتجاها وهو قوي كذلك. وقد أشرت قبل أن هناك بعض الفروقات في أول كتاب التدليس قلنا ستأتينا، هذا هو محلها. طبعا الفرق بين المسألتين لماذا؟ لأنه غرة، وعندنا قاعدة فقهية أن الغارة ضامن، فالبائع غرة المشتري بعقد فيه بمعقود عليه فيه عيب علمه ثم كتمه ودلس، فيكون ضامنا يضمن العيب الذي حدث فيه وطرأ بعد العقد، ويضمن كذلك مؤنة الرد. وهذا من الفرق بين المسألتين. أحسن الله عليكم. قال أحمد في رجل اشترى عبدا فأبقى فأقام بينة أن إباقه كان موجودا في يد البائع يرجع على البائع بجميع الثمن لأنه غر المشتري ويتبع البائع عبده. نعم، هذه مسألة نص أحمد في المسألة هكذا نقلوها. في قال أحمد في رجل اشترى عبدا فأبق، يعني هرب منه، قال فأقام بينة أن إباقه كان موجودا في يد البائع، يعني أبق وهو في يد البائع يعني يمكنه يعني تسليمه أو نحو ذلك، قال يرجع على البائع بجميع الثمن. فهذا يرى أنه صورة من صور التعيب للمعقود، قال لأنه غر المشتري ويعلم البائع أنه يكون آبقا. قال ويتبع البائع عبده، البائع هو الذي يبحث عن العبد إن وجده وإلا فلا. وكذا لو دلس البائع ثم تلف عند المشتري رجع بالثمن كله على البائع نصا. قول المصنف وكذا لو دلس البائع أي وكذلك في الحكم السابق فيما لو أن بائعا باع لشخص سلعة فيها عيب وقد دلسه وأخفى هذا العيب ثم تلف المبيع عند المشتري، الصورة السابقة وجد العيب وأراد رده وقد حدث فيه عيب طارئ، هنا تلف بكليته. قال ثم تلف أي المبيع عند المشتري، رجع أي المشتري بالثمن كله على البائع نصا أي نص عليه الإمام أحمد. نقل القاضي أبو يعلى أن أحمد نص على ذلك في رواية حنبل، ولعل أقول كما يفهم من الإنصاف أن هذا مسألة النص هي المسألة التي نقلها المصنف بعينها في الإباق، وسأذكر لكم كلام بن قاضي الجبل بعد قليل فيما يتعلق بالإباق. إذن قوله رجع بالثمن كله على البائع، إذن رجع المشتري على البائع بالثمن كله، فلا يستحق البائع أرشا إن تلف بعضه، وإن ذهب كله فإن ذهابه وخسارته تكون على البائع. وسواء تعيب أو تلف بفعل الله كالمرض أو بفعل المشتري كوطئ البكر أو أجنبي مثل أن يجني عليه أو بفعل العبد كالسرقة، وسواء كان مذهبا للجملة أو بعضها. بدأ يتكلم مصنف عن أن جميع التلف لا فرق بين صورة وصورة، وأورد 5 صور، وقبل أن أذكر هذه 5 صور ذكر بن قاضي الجبل أن أحمد لم ينص على جهات الإتلاف هذه ولا غيرها، وإنما نص على صورة الإباق فقط. وأوردت كلام ابن قاضي الجبل لمعرفة أن قول المصنف نصا المراد به نص أحمد المتقدم، فيكون هو رواية حنبل التي قصدها القاضي أبو يعلى، هذا من جهة. من جهة أخرى أن ما ذكره الفقهاء هاهنا إنما هو مبني على المعاني، فأطلقوا التلف سواء كان بفعل الله أو بغيره. نعم، يقول المصنف سواء تعيب المبيع الذي فيه عيب دلسه البائع أو تلف بفعل الله عز وجل كالمرض الذي يطرأ على البهائم أو بفعل المشتري كوطء البكر بأن فعله بإرادة منه، فإنه يكون كذلك يأخذ نفس الحكم السابق في أنه يرجع عليه بالثمن كله إذا كان قد كتم العيب ولم يظهره. هذه المسألة قوله أو بفعل المشتري وهو الحالة الثانية، أطلق المصنف جميع أفعال المشتري، ولكن صاحب شرح المنتهى بن النجار قيده قيدا لطيفا فقيده بأن يكون فعل المشتري مأذونا به، وأما إذا لم يكن مأذونا به شرعا فلا شك أنه يكون مضمونا عليه، كما لو قطع عضوا لا يجوز قطعه من آدمي ونحوه فإن هذا العضو لا يذهب هدرا وإنما يلزمه ضمانه، وهذا القيد جيد الحقيقة من ابن النجار في شرح المنتهى. الحالة الثالثة قال أو أجنبي أي كان بفعل أجنبي مثل أن يجني عليه، فإنه يرجع عليه بالثمن كله ثم يرجع البائع على الأجنبي الذي جنى عليه. والحالة الرابعة قال أو بفعل العبد أي بفعل العبد على نفسه، قال كالسرقة، فإذا سرق فقطعت يده، فالسبب وهو العلة التي لأجلها قطعت اليد هي السرقة فهي من فعل العبد. قال وسواء كان مذهبا أي سواء كان التلف والتعيب مذهبا للجملة أي لجميع المعقود عليه أو لبعضه فالحكم فيهما سواء، أنه يرجع بالثمن كله، وأما البائع فإن ذهب كله فإنه يذهب على البائع، وإن ذهب بعضه فيأخذ ما بقي من بعضه. أحسن الله بكم. وإن زال العيب الحادث عنده رده ولا شيء معه، وإن زال بعد رده لم يرجع مشتر على بائع بما دفعه إليه. نعم، هذه آخر مسألة متعلقة بالعيب الحادث بعد العقد وقبل الرد. قال الشيخ وإن زال العيب الحادث عنده أي عند المشتري رده ولا شيء معه. مثاله الذي يريده الفقهاء عادة، قالوا لو اشترى عبدا يعرف صنعة ثم نسي الصنعة ثم ذكرها فرجعت له صنعته ومعرفته الكتابة، هذا المثال الذي يريدونه. وأما الأمثلة المعاصرة فيمكنك أن تولد بذهنك العشرات من الأمثلة. نعم، قال رده ولا شيء معه، وهذه مبنية على أن هذا الزوال للعيب كعدم وجودها ابتداء. ثم قال وإن زال بعد رده أي لو أنه كان في المعقود عليه عيب طارئ ثم رده وأخذ الثمن وبذل أرش العيب الطارئ للبائع، قال وإن زال بعد رده على البائع وأخذ البائع أرشى العيب الطارئ ورد البائع الثمن للمشتري. قال لم يرجع المشتري على بائع بما دفعه إليه، خلاص الأرش له، وكونه زال في ملكه فكأنه يعني استحقه، فلا يرجع عليه بأرش العيب الطارئ. نبدأ الآن في فصل آخر، هذا الفصل يتعلق بالتصرف في المبيع المعيب قبل الرد والإمساك. قال المصنف رحمه الله: فصل. وإن أعتق العمد أو عتق عليه أو قتل أو استولد الأمة أو تلف المبيع ولو بفعله كأكله ونحوه أو باعه أو وهبه أو رهنه أو وقفه غير عالم بعيبه تعين الأرش ويكون ملكا له، لكن لو رد عليه فله رده أو أرشه، ولو أخذ منه أرشه فله الأرش. نعم، هذه المسألة كما ذكرت لكم تتعلق بالتصرف في المبيع الذي وجد فيه عيب قبل الرد، وهذا التصرف قد يكون بالإتلاف، إما الإتلاف حقيقة أو الإتلاف حكما، وقد يكون بنقل الملك وإزالة الملك بأن يكون المشتري أزال ملكه عن العين لشخص ثالث. إذن هذا ما يتعلق بهذا الباب. ألخص هذا الباب على سبيل الإيجاز ثم ننتقل لكلام المصنف إيضاحا. تلخيص هذا الباب أن المشتري إذا اشترى عينا معيبة وشراؤه لها أو هذه العيب لم يكن البائع مدلسا، لأنه لو كان مدلس يكون ضامن مطلقا، نتكلم إذا لم يكن مدلسا للعيب وكاتما له، فنقول له حالتان أي للمشتري. الحالة الأولى أن يتصرف في المبيع المعيب قبل العلم بالعيب، فإنه في هذه الحالة له الأرش، فله الحق أن يأخذ الأرش وليس له الرد إلا في حالات معينة إذا رجع الملك إليه مرة أخرى كما سيأتي. إذا له الأرش وليس له الرد. الحالة الثانية أن يتصرف في ما اشتراه وقد ظهر فيه عيب وكان تصرفه بعد العلم بالعيب، فنقول إن له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يتصرف بعد اختياره الأرش وإسقاطه حق الرد، هذا واضح له حق الأرش، يقول اخترت الأرش ثم يتصرف، يستخدم السيارة يقول أنا طالب بالأرش، فنقول لك الأرش، فتتصرف بعد اختيار الأرش. الحالة الثانية أن يسقط صراحة الأرش فيقول لا أريد أرشا ويبدأ بالاستخدام، فهذا أيضا سقط حقه في الأرش. الحالة الثالثة إذا لم يختر الأرش ولم يسقطه وإنما سكت عنه، فهل يسقط حقه؟ فنقول أول شيء يسقط حقه في الرد لا شك، وهل يسقط حقه في الأرش؟ فيه قولان سيذكرهما المصنف. إذن افهم هذه الصور الثلاث تتضح لك المسألة الآتية التي قد تستصعب. إذا اشترى شخص عينا معيبة وعلم بعيبها ثم تصرف بعد العلم بالعيب، فله ثلاث حالات: أن يتصرف بعد قصده وإرادته وتصريحه إن شئت أيضا بطلب الأرش، فهذا لا شك أن له حق الأرش لكن سقط حقه في الرد لأنه قال أريد الأرش ولا أريد الرد. الحالة الثانية أن يسقط حقه من الأرش والرد معا، فلا شك أيضا في سقوطهما معا. الحالة الثالثة ألا يختار أرشا ولا يسقطه وإنما يسكت فيكتفي بالتصرف فقط، فنقول سقط حقه في الرد، لكن هل يسقط حقه في الأرش؟ هذا الذي فيه وجهان سيتكلم عنهم المصنف. قدم المصنف أنه يسقط حقه في الأرش كذلك، وهناك وجه أنه لا يسقط. طيب ننظر كلام المصنف. إذا نرجع الآن يتكلم في الحالة الأولى السهلة، وهو إذا علم إذا تصرف فيها قبل العلم بالعيب. يقول وإن أعتق العبد، أي وإن أعتق المشتري العبد المعيب، وهنا أطلق الاعتاق سواء كان العتق عن شيء واجب أو غير واجب. لماذا ذكرت ذلك؟ لأن من أصحاب أحمد من فرق بين الواجب وغيره، قال أو عتق عليه. كيف يعتق عليه؟ بأن يكون قد اشترى قريبا له فعتق عليه من حين العقد، أو أنه علق قال إن اشتريت فلانا فهو حر عند شرائي، عندما اشتراه عتق عليه حين ذاك، إذن بالتعليق أو بالملك للقريب. قوله أو عتق عليه كذلك، هذا طبعا الذي جزم به المصنف. وقبل أن ننتقل للمسألة التي بعدها، فقط من باب الإشارة، صاحب الإنصاف ذكر أن الصحيح أنه لو عتق عليه للقرابة فليس له أرش، خلاف ما ذكر هنا. ثم قال: قلت ولو قيل بوجوب الأرش لكان متجها بل هو قوي. فالمصنف هنا خالف الصحيح الذي صححه صاحب الإنصاف وذهب لاختياره، فاختار اختياره في مسألة أو عتق عليه فقط من باب الفائدة في ضبط المذهب في المسألة. قال: أو قتل. هنا قوله أو قتل أي قتل العبد الذي يملكه، أو قتل البهيمة كذلك، يشمل قتل البهيمة، وإن كنت تجعل يعني قتل البهيمة ممكن داخل في التلف في الصورة التي بعدها. كيف يقتل عبده؟ يقتل عبده جناية، طبعا لا قصاص ولا قود بينهما، لكن يجب عليه إثم ولا شك وتعدي. قال: أو استولد الأمة، استولدها أي جعلها أم ولد، بأن وطئها فأنجبت ما استبان فيه خلق آدمي عاش أو مات. ما دام استبان فيه خلق آدمي فإنهم بمثابة الإتلاف لها، فلا تصبح أمة، يجوز ردها لغيره، لأن أم الولد تعتق عليه عند وفاته ولا يجوز بيعها، وردها كذلك لا يجوز. ثم قال: أو تلف المبيع ولو بفعله كأكله ونحوه، أي أو تلف المبيع غير العبد ولو بفعله كأن يأكله كله أو نحو ذلك من التصرفات التي يكون بها الإتلاف. هذا التصرف بالإتلاف. هنا بدأ يتكلم المصنف عن التصرف بنقل الملك. قال: أو باعه، باع العين المباعة، باع المبيعة، باع المبيعة، أو وهبه مجانا، أو رهنه، لأن الرهن إذا لم يستوفى الدين فإنه يباع. قال: أو وقفه، نقل ملكه عنه لغيره. قال المصنف: غير عالم بعيب. هذا القيد المهم جدا، وهذه هي الحالة الأولى، أن يكون المشتري غير عالم بالعيب في جميع الصور السابقة. قال المصنف: تعين الأرش، يعني ليس له إلا أخذ الأرش فقط، وليس له أن يرد العين، وهذا واضح، لأن الرد يسقط إذ العين قد فاتت بالتلف أو لانتقال الملك ببيع وهبة ووقف صحيح، فتعين الأرش وسقط الرد لتعذره. ثم قال الشيخ: ويكون ملكا له، أي وتكون هذه العين التي إن كانت قد بقيت، لا قوله ويكون ملكا له أي ويكون الأرش ملكا له أي للمشتري. ليش قال ويكون الأرش له؟ لما باع العين المباعة فقد ثبت الأرش، فهل الأرش للمشتري الأول أم للمشتري الثاني؟ يقول المصنف: بل للمشتري الأول، فهنا أيضا للمشتري الأول. إذن قوله ويكون ملكا له محل هذه المسألة فيما إذا لم تتلف العين، وإنما نقل الملك ببيع أو هبة ونحوها. قال: لكن، يعني إذا نقل الملك ببيع أو هبة، لو رد عليه بأن رد المشتري أو الموهوب له العين المباعة على المشتري الأول، فله رده على البائع الأول أو أخذ الأرش فيصبح له الأرش، فيصبح له خيار بين أمرين. ثم قال الشيخ: ولو أخذ منه أرشه فله الأرش، أي وإن لم يرد المشتري الثاني المبيع بل أخذ منه أرشه، أي أخذ من المشتري الأول أرش العيب، فله الأرش كذلك، فكل واحد له أرش بهذه الطريقة من باب التسلسل. نعم. أحسن الله إليكم. ولو باعه مشتر لبائعه كان له رده على البائع الثاني ثم للثاني رده عليه، وفائدته اختلاف الثمنين. نعم، هذه مسألة أيضا متفرعة ما سبق. يقول: ولو باعه مشتر لبائعه، أي ولو باع المشتري العين التي فيها عيب وقد اشتراها لبائعه نفسه، ليس لطرف ثالث، وإنما عادها إليه، فما الحكم فيه؟ قال: كان له رده على البائع الثاني ثم للثاني رده عليه. البائع الثاني هو المشتري الأول، فيقول إن، يعني هي بين زيد وعمر، صورة هذه المسألة زيد باع عمرا، فزيد باع عمرا سلعة فيها عيب لا يعلمه بعشرة، ثم جاء عمر فعرضها في السوق فجاء زيد فاشترها بعشرين بعد يوم أو بعد سنة أو بعد عشرين سنة. طبعا هنا تصور المسألة فيما لو كان كلا الطرفين غير عالم بالعيب، فلما اشترى زيد هذه السلعة بعشرين وجد فيها عيبا، قال المصنف: كان له رده على البائع الثاني، فزيد يرجع لعمر يقول: ردها لي وأرجع للعشرين، ويجوز له أخذ الأرش. ثم يرجع الأول، قال: ثم للثاني رده عليه، والثاني يردها عليه ذلك فتصبح فيها ردين لا ردا واحدا. قال المصنف فائدته أي فائدة الحكم بأنها ردين اختلاف الثمنين، لأن قد يكون بيعت بعشرين والأولى بيعت بعشرة. قبل أن ننتقل المسألة الثانية، عندي هنا عدد من المسائل. المسألة الأولى قوله ولو باعه مشتري لبائعه، أطلق المصنف وقد قيده مرعي تقييدا صحيحا ذكرته في أثناء كلامي بأن يكون البائع والمشتري غير عالمين بالعيب، لأنهما لو كان عالمين بالعيب فلا تراد كما صرح به مرعي، بل لو كان أحدهما عالما والثاني غير عالم فالعالم ليس له حق الرد وغير العالم له حق الرد. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن قول المصنف وفائدته أي فائدة الحكم بالردين اختلاف الثمنين، مفهومها أنه لو اتفق الثمنان بيعت بعشرة ثم اشتراها زيد بعشرة كذلك فلا نقول إنه يكون فيها رد، لأن لكل واحد رجع ماله فيكون باب رجوع حق كل واحد منهما للآخر، ولذلك نقول إنما هذه المسألة تتصور يحكم بالردين بشرطين. الشرط الأول ذكره مرعي وهو أن يكون غير عالمين بالعيب. الشرط الثاني أنه لا بد أن يختلف الثمنان، لا بد أن يختلف الثمنان، ومعنى اختلاف الثمنين اختلافهما إما قدرا أو اختلافهما جنسا. هذه مسألة. المسألة الأخيرة، هذا الكلام ذكره المصنف هو المجزوم به في المذهب، وذكر في الفروع احتمالا أنه لا يكون فيها رد، ولعل هذا الاحتمال الذي أورده صاحب الفروع وأورده من بعدك صاحب الإنصاف وصاحب شرح المنتهى ابن النجار محمول على اختلاف الحالتين فيما لو كان الثمن متحدا أو كان أحدهما عالما أو كان عالمين بالعيب. أحسن الله. وإن فعل ذلك عالما بعيبه أو تصرف بما يدل على الرضا من وطئ وسوم وإيجار واستعمال حتى ركوب دابة لغير خبرة ورد ونحوه، ولم يختر إمساك قبل تصرفه فلا أرش له كرد، وعنه له الأرش كإمساك، قال في الرعاية الكبرى والفروع وهو أظهر. وقال في القاعدة العاشرة بعد المئة، هذا قول ابن عقيل، وقال عن القول الأول فيه بعد، قال الموفق قياس المذهب أن له الأرش بكل حال، وصوبه في الإنصاف. نعم، هذه المسألة الثانية. كنا قلنا ذكرنا المسألة الأولى إذا تصرف به غير عالم بالعيب، هنا الحالة الثانية إن تصرف في المبيع بالإتلاف أو بنقل الملك بعد علمه بالعيب، أي تصرف المشتري فيهما بعد العلم بالعيب. قال المصنف وإن فعل ذلك، أي أحد الأمور السابقة، اعتق العبد أو عتق عليه أو قتل أو استولد الأمة إلى آخر الأمثلة، عالما بعيبه، هذا عكس السورة الأولى، أو تصرف بما يدل على الرضا. قوله أو تصرف هذا يزيد على قضية نقل الملك تصرفات أخرى. إذن التصرفات غير الإتلاف وغير نقل الملك هذا هو محل الخلاف الذي أوردت لك أن فيه وجهين. قال إن تصرف بما يدل على الرضا، إذن الخلاف كله متعلق أو تصرف بما يدل على الرضا، وليس مرادهم إن فعل ذلك عالما. قال من وطئ، بأن وطئ الأمة بعد علمه بعيبها، وسوم، سوم للبيع، وإيجار، الإيجار هنا بمعنى الاستغلال للعين، وذلك عبر بعضهم بالاستغلال. قال واستعمال أي للعين حتى ركوب دابة لغير خبرة ورد، يعني حتى، هذا إشارة لخلاف، فقد نقل في الفروع أن الموفق خالف في هذه المسألة وذكر أن من استعملها بالركوب لغير الخبرة والرد فإنه لا يكون له الرد. نعم، قال حتى ركوب دابة لغير خبرة، يعني كي يختبرها، ورد ليكون في طريق الرد للبائع ونحو ذلك. ولم يختر الإمساك، أي ولم يختر المشتري الأرش مع الإمساك. إذن قوله ولم يختر الإمساك أي لم يختر الإمساك مع الأرش، أو تقول أرش مع الإمساك نفس المعنى، أي لم يختر الأرش مع الإمساك. ليس المقصود هنا الإمساك مجانا، وإنما عبروا بالإمساك ويقصدون به الإمساك مع الأرش، وهذه مهمة، ولو أن المصنف أظهرها لكانت أوضح في المعنى، ولكنه بناء على يعني ظهورها في ذهن القارئ. فقط أريدك أن تنتبه أن قوله الإمساك هنا أي الإمساك مع الأرش، لا مطلق الإمساك، لأن مطلق الإمساك هو إسقاط الخيار. قال ولم يختر الإمساك قبل تصرفه فلا أرش له كرد. انظر هنا قوله فلا أرش له كرد، أي أن التصرف يسقط الرد بلا إشكال، وإنما الخلاف هل له الحق أن يطالب بالأرش أم لا. فالذي قدمه المصنف أنه لا يستحق العرش، لأن هذه التصرفات المتقدمة تدل على الرضا، فكأنه صرح بإسقاط حقه بالعرش وأنه يريد إمساك مجانا. إذن هذا معنى قوله فلا عرش له. قوله كرد أي أنه لا شك أنه لا رد له لأنه استعمله، فالاستعمال هو إسقاط حق الرد، وهل يبقى حقه في أخذ العرش أم لا، هذا الذي فيه الخلاف. فالذي جزم به أنه حيث سقط الرد سقط العرش، هذا الذي قدمه. ثم قال وعنه له العرش، أي يسقط الرد فقط وله العرش، كإمساك أي كما لو أنه اختار الإمساك مع العرش قبل التصرف بأن صرح بذلك. هذا التعليل هو الذي جعلني أقول لك في البداية أن الحالات ثلاث: أن يصرح بالإمساك، أن يصرح بالإسقاط، أن يصرح بمعنى أن يختار الإمساك، أن يسقط أو أن يسكت، هنا بمعنى أنه سكت. عبارة صاحب الإنصاف قد تكون أوضح، لأنه قال لأنه إن دل على الرضا فمع العرش كإمساكه. ثم قال قال في الرعاية ابن حمدان والفروع لابن مفلح وهو أظهر، وقال في القاعدة العاشرة بعد المئة وهي من قواعد ابن رجب، وهذه القاعدة ذكر فيها ابن رجب أن من ثبت له أحد أمرين فاختار أحدهما هل يسقط الآخر أم لا. قال هذا قول ابن عقيل، أي نسبه لابن عقيل. ثم قال عن القول الأول فيه بعد، قال الموفق قياس المذهب أن له الأرش بكل حال، أي سواء تصرف أو لم يتصرف، فالموفق يميل للرأي الثاني كذلك. قال وصوبه في الإنصاف، أي وصوب هذا القول في الإنصاف، واستظهره كذلك صاحب التنقيح وهو صاحب الإنصاف، ومن تبعه كالشويكي في التوضيح والعسكري في المنهج. قبل أن ننتقل المسألة التي بعدها، أورد صاحب المستوعب حصرا فقال إن الرد وحده قد يسقط، نعبر بالقتل لوجود الخلاف، في ثلاث حالات: الحالة الأولى الرضا بالعيب، والحالة الثانية ترك الرد بعد العلم، والثالثة حدوث عيب آخر. لماذا قلت قد؟ لأجل الصورة الثالثة التي فيها الخلاف أو تنوع الأحوال. أحسن الله إليكم. وإن باع بعضه فله أرش الباقي لا رده، أو له أرش المبيع. نعم، الصورة الماضية فيما لو يعني باعه كله، وهنا فيما لو باع بعضه، نقل الملك في بعضه، فقال وإن باع بعضه أي بعض المعقود عليه المتعيب، ومحل ذلك فيما لو كان غير عالم بالعيب، لأنه لو كان عالم بالعيب فتقدم أنه يسقط حقه في الرد، وهل له أرش أم لا، الوجهان متقدمان. قال وإن باع بعضه، يجب أن نقيده غير عالم بالعيب، قال فله أرش الباقي لا رده، أي ليس له وليس له رد الباقي الذي لم يبعه. قال وله أرش المبيع حينئذ كاملا. نعم. وإن صبغه أو نسجه فله الأرش ولا رد. نعم. قوله وإن صبغه أي وإن صبغ الثوب أو نسجه فيسقط حينئذ حقه في الرد، لأن العين تغيرت ولا يجبر البائع على قبولها، وإنما يثبت له الأرش فقط. نعم. وإن أنعل الدابة ثم أراد ردها بالعيب نزع النعل، فإن كان النزع يعيبها لم ينزع، ولم يكن له قيمته على البائع ويهمله إلى سقوطه ونحوه. قبل أن ننتقل لهذه المسألة، فقط باب إراد في من باع بعض المعقود عليه، ذكرت قبل قليل أنه لابد أن يزاد قيد غير عالم بالعيب، فسأذكر الحالتين من باب الكمال. نقول إن من باع بعض المعقود عليه فله حالتان: إما أن يكون غير عالم بالعيب، أو يكون عالما به بالعيب ثم باع بعضه. فإن كان غير عالم بالعيب ثم باع بعض المعقود عليه قبل العلم، فذكر المصنف هنا أن له الأرش، أرش المبيع كاملا، وما بقي لم يبعه ليس له رده، لا يرد الباقي، وإنما له أرش المبيع كاملا. الحالة الثانية: إذا باع بعض المعقود عليه بعد العلم بالعيب، ففيه التفصيل التقدم تماما عند المصنف حينما ذكر هل له أرش أم أن هذا البيع مسقط لأرشه، فقد قدم المصنف أنه لا أرش له، كما سقط الرد يسقط الأرش، ثم ذكر قولا آخر صبهره وصوبه بعض أصحاب الإمام أحمد أنه له الأرش، فيكون الحكم في الحالتين سواء. ثم ذكر المصنف مسألة نعل الدابة. نعل الدابة هو جعل الخوذة التي تجعل، الحذاء الذي يجعل على الخيل ونحوها. قال وإن أنعل الدابة ثم أراد ردها، أي رد الدابة بالعيب، نزع النعل. قوله نزع النعل هي العبارة فيها تحتاج. صاحب الكشاف استشكل تركيبة هذه العبارة فزاد حرف الواو فقال وإن أنعل الدابة ثم أراد ردها بالعيب ونزع النعل فإن كان النزع يعيبها لم ينزع، هكذا فزاد حرف الواو. ويمكن أن نوجهها توجيها آخر فنقول إن قول المصنف وإن أنعل الدابة ثم أراد ردها بالعيب نزع النعل فيه مقدر نزع النعل جوازا أي يجوز له نزعها إن لم يكن يعيب الدابة ذلك النزع، فينزع النعل من غير أن يعيب، لأن الحديد هذا له قيمة ويباع بأثمان عالية وخصوصا عندما كانت الدنيا فيها قل. قال المصنف فإن كان النزع يعيبها أي يعيب الدابة لم ينزع ذلك النعل ولم يكن له قيمته على البائع، أي إذا رد الدابة لم يكن للمشتري قيمة ذلك النعل على البائع، لا يلزم بائع أن يرد قيمته. ويهمله أي ويهمل البائع النعل فلا يصونه ولا يجعل عليه مسامير ونحو ذلك إلى سقوطه أي إلى سقوط النعل، فإذا سقطت النعل من رجل الفرس والخيل فإن المشتري يأخذها، فإن المشتري يأخذها حينئذ. قال ونحوه أي ونحو سقوطها كأن تموت الدابة فيأخذ النعل من رجلها. ولو باع كما ذكرت لكم في البداية القديمة، لو أردنا أن نذكر أمثلة حديثة لطال بنا في التمثيل وقد عيب عليهم الأمثلة فلا نريد أن نطيل أكثر. قال المصنف رحمه الله ولو باع شيئا بذهب ثم أخذ عنه دراهم ثم رده المشتري بعيب قديم ورجع المشتري بالذهب لا بالدراهم. نعم هذه مسألة لطيفة. قول المصنف ولو باع شيئا نفس الكلام، لو تبع فيها صاحب الإنصاف وليس فيها خلافا، حكاه صاحب الإنصاف لم يحكي خلافا. قال ولو باع شيئا بذهب ثم أخذ عنه دراهم، هذه تجوز لما جاء عن ابن عمر مرفوعا موقوفا، والموقوف أصح، أن من اقترض الدراهم ثم أراد استيفاءها دنانير أو العكس جاز إذا كان بسعر يومها. وقوله بسعر يومها ذكر ابن منذر واستثنى شرف في باب الربا والصرف أنها بالإجماع ليست واجبة أن تكون بسعر يومها وإنما على ما اتفق عليه. صورة هذه المسألة يقول الشيخ أن شخصا اشترى من آخر سلعة بذهب ثم لما جاء وقت السداد لم يعطيه ذهبا، قال أعطني بدل الذهب دراهم. الحقيقة هي عقدان، العقد الأول الشراء بالذهب والعقد الثاني هو الصرف، صرف الذهب بالدراهم، فهما عقدان منفصلان. يترتب على ذلك إذا رد المشتري هذه العين بعيب قديم، عبر المصنف بقديم أي بعيب وجد قبل الشراء، إذ العيوب إما قديمة قبل الشراء أو طارئة بعد الشراء وحادثة. قال رجع المشتري بالذهب، يعني هو الذي عقد به الثمن المثمن في العقد الأول لا بالدراهم، لأن الدراهم هذا عقد مصارفة. طبعا يختلف، لأن اختلاف الذهب والفضة يختلف سعره من يوم ليوم، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أنهم قد يكونوا كما ذكرت لكم اتفقا على سعر أقل أو أكثر من سعر السوق، وهذا جائز بإجماع كما نقلت لكم عن ابن المنذر، فإذا فسخ العقد يرجع بالعقد بالثمن الأصلي لا بسعر المصارفة. وإن اشترى ما مأكوله من أمثلته، اقلب بدل الذهب ريالات وجنيهات، اشتريت منك سلعة ب100 جنيه لما جاء السداد قلت لا أريد جنيهات أعطني 50 ريالا، أخذت منك 50 ريال، فسخ العقد، قلت لي أرجع لي 50 ريال، لا أقول لا سأرجع لك 1000 جنيه بناء على أن العقد كان بالجنيهات. أحسن الله لكم. وإن اشترى ما مأكله في جوفه فكسره فوجده فاسدا ولا قيمة لمكسوره كبيض دجاج وبطيخ لا نفع فيه، رجع بالثمن كله وليس عليه رد المبيع إلى البائع لأنه لا فائدة فيه، وإن كان الفاسد في بعضه رجع بقسطه. نعم هذا مسألة ما مأكله في جوفه، يقول وإن اشترى ما مأكله في جوفه فكسره، إذ لا يمكن معرفة ما في جوفه إلا بالكسر، فوجد الذي في الجوف فاسدا ولا قيمة لمكسوره، هذه الحالة الأولى أنه لا قيمة لمكسوره، مثل لذلك قال كبيض دجاج لأن غلاف بيض الدجاج لا قيمة له، وبالطيخ لا نفع فيه، عادة لا ينتفع بقشر البطيخ، وقوله لا نفع فيه العبرة بلا نفع معتاد، لأن الآن في وقتنا أصبحوا حتى النفايات يعاد تدويرها، فمطلق النفع موجود، ولكن مقصود أن النفع المعتاد الذي ينتفع به الناس عادة. قال رجع بالثمن كله، والسبب أن المعقود عليه لا توجد فيه منفعة بعد الكسر وبعد كسر البيضة وكسر البطيخة، فقشرها لا فائدة فيه فلا يرجع فيه، وإنما يرجع بالثمن كاملا ولا يرد، وإذا قال وليس عليه رد المبيع إلى البائع، أي وليس على المشتري رد المبيع إلى البائع لأنه لا ثمن فيه بل يرميه في القمامة. ذاك قال لأنه لا فائدة فيه، هنا قول لا فائدة فيه بمعنى لا نفع فيها التي ذكرها قبلها بقليل. ثم قال وإن كان الفاسد في بعضه، أي في بعض المبيع رجع بقسطه، فيرجع عليه بالقسط، والقسط إما أن ينتفع به أو يبقيه. أحسن. وإن كان لمكسوره قيمة كبيض نعام وجوز هند خير، فإن رده رد ما نقصه ولو كان الكسر بقدر الاستعلام، بقدر الاستعلام. وإن كان كسره كسرا لا تبقى له قيمة تعين الأرش. نعم، قوله وإن كان لمكسور قيمة كبيض نعام، مر معنا أن بيض النعام يستفيدون منه يجعلونه كالعلب، فكثير من العلب في أزمنة متقدمة هي أصلها بيض نعام، وقد تستفاد لجعلها قناني لحفظ الماء، حتى في البادية يجعلونها قناني لحفظ الماء ويجعلونها تحت الأرض. فلو أنه كسرها كسرا يسيرا فوجد البيض الذي اشتراه فاسدا، فنقول لكن للمكسور قيمة وهو الغلاف. وكذلك جوز الهند، قد يشتري جوز هند فيكسره فيجد الماء الذي في داخله فاسدا، لكن الجوز الهند مفيد، قشره استخدم حطب، وقد يكون بعض جوفه يستخدم لب للأكل، وجوز الهند يقول العارفون به أنه استخدم عشرات الاستخدامات، لا يكاد يبقى منه قطعة لا تستخدم ويستفاد منها. قال خير، أي خير المشتري بين الرد والأرش. قال فإن رده فإنه يرد هذا البيض والجوز ونحوه ما نقصه، أي فيرد معه أرش العيب الحادث بفعله، فيرده مع أرش الكسر للبيضة والجوز. قال ولو كان الكسر بقدر الاستعلام، حتى لو كان الكسر يسيرا لقدر الاستعلام فإنه ينقص به قيمة جوز الهند، ليس كاملا وإنما غلافه. قال وإن كسره كسرا لا تبقى له قيمة، جعل كسر كبير، تعين الأرش حين ذاك. نعم. قال مصنف رحمه الله ولو اشترى ثوبا فنشره فوجده معيبا، فإن كان مما لا ينقصه النشر رده، وإن كان ينقصه كالهسنجاني الذي يطوى على طاقين فكجوز هند وله أخذ أرشه إن أمسكه. نعم، يقول مصنف ولو اشترى ثوبا، أي ثوبا مطويا مسفطا، فنشره فكه ونشره فوجده معيبا، فحينئذ له خيار العيب لا شك، لكن له حالتان. قال المصنف فإن كان مما لا ينقصه النشر، النشر لا ينقصه، فإنه رده مجانا، أي رده مجانا منه، فلا يرد عوضا للبائع، فإنما يرده ويأخذ الثمن، وهذا معنى قوله رده. وإن كان ينقصه، أي وإن كان النشر ينقص قيمة الثوب. هسن جاني، هذا ذكر أنه يطوى على طاقين، فإنه يطوى بطريقة معينة، فإذا فك من طيه لا يمكن إرجاعه إلى ما كان عليه وينقص ثمنه، هكذا الذي أفهمه من هذا النوع من الثياب. قال فكجوز هند إذا كسره ثم وجد فيه عيبا فإنه يرده ويرد أرش كسره، وهنا يرد أرش فكه من يعني نشره. قال وله أخذ أرشه إن أمسكه في الحالتين. أحسن عليكم. وخيار عيب وخلف في الصفة ولإفلاس المشتري على التراخي، فمن علمي بس هذه من أهم المسائل، كان بدنا أن تكون في أول الدرس هذه المسألة، وهي قضية أن خيار العيب ومثله خيار الخلف في الصفة وسيأتينا، والخيار لإفلاس المشتري بالثمن على التراخي. معنى التراخي أنه لا يلزم من حين العلم بالعيب أن يطالب به، بل يجوز له أن يؤخره، ولا يسقط حقه بخيار العيب إلا في حالة أن يوجد دليل على الرضا. وقد مر معنا أن مشهور مذهب الذي قدمه المصنف أن من دليل الرضا بالعيب الانتفاع بالعين، التصرف بالعين والانتفاع بها، وتقدم الخلاف فيها على وجهين. إذن هذه المسألة فيما يتعلق بخيار العيب. بناء على ذلك فعلى المذهب، ذكر الشيخ تقي الدين أنه يفرع على المذهب، هكذا نقله ابن مفلح وغيره، أن المشتري يجبر على اختيار إما الرد أو أخذ الأرش، لأن البائع يتضرر بطول المكث والتأخير، فلا بد أن يجبر عليه. وهذا البناء على المذهب الذي صرح الشيخ أنه على المذهب، الشيخ تقي الدين أعني، هو الذي نقله موافقا ومقرا ابن مفلح وبعده ابن قندس، فإنهم يرون أنه يجبر المشتري على اختيار إما الرد وإما اختيار الإمضاء أو أخذ الأرش عفوا. وذلك الشيخ تقي الدين نقل عنه أنه قال في شرح المحرر أنه لو اشترى سلعة فأصاب بها عيبا ولم يختر الفسخ، ثم قال إنما أبقيته لأنني لم أعلم أن لي الخيار لم يقبل منه، ثم ذكر أن القاضي أبا يعلى ذكر ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. فمن علم العيب وأخر الرد لم يبطل خياره إلا أن يوجد على التراخي، هذا مفرع على ما سبق. أحسن الله إليكم. إلا أن يوجد منهما يدل على الرضا وتقدم قريبا. نعم، وتقدم قليلا قريبا ما يتعلق بالرضا، فقد يكون رضا واضحا وقد يكون مجرد تصرف. هنا نكتة لطيفة أوردها شيخ بن فيروز في حاشيته، أن من ثبت له خيار العيب ونحوه ثم أخر المطالبة حتى تلفت العين، سواء كان التلف بفعله أو بفعل غيره، فما الحكم؟ قال إن ظاهر ما في المنتهى والإقناع أنه يتعين له الأرش، لأنهم قالوا إن الخيار لا يسقط بالتراخي ولا يسقط إلا بالرضا الصريح أو بالدلالة أو ما يدل على الرضا، فيثبت له الأرش حين ذاك. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية قال فإن لم يتلف المعقود عليه المبيع ذاك إلا بعد أن فسخ، يعني صرح صراحة بأنه قد فسخ العقد ثم تلف بعد ذلك، فسخه بمعنى أنه رده للبائع على أن يأخذ الثمن، فعلى من يكون الضمان؟ قال فإن كان قد قصر في رده حتى تلف فإنه يضمن، وإن لم يكن قد قصر في رده فإنه لا ضمان عليه. وذكر أن هذا مبني على ما سيأتي إن شاء الله، أن المذهب أن يد المشتري عليه يد أمانة. أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله: ولا يفتقر الرد إلى رضا البائع ولا حضوره ولا حكم حاكم قبل القبض أو بعده. نعم، يقول الشيخ ولا يفتقر الرد في خيار العيب وفي غيره إلى مما يعني يلحق به إلى رضا البائع ولا حضوره، فقد يفسخ في غيبته، ولا يشترط حكم الحاكم. طبعا قوله قبل القبض أو بعده، أي سواء كان الرد قبل قبض المبيع فتكون المبيع في يد البائع، أو بعده أو بعد قبض المشتري للمبيع ويكون في يده. عندنا هنا مسألتان. المسألة الأولى أن المذهب هذا هو، وقالوا إنه أيضا لا يلزم في الفسخ رد المبيع، لأنهم قالوا لا فسخ إلا لا يلزم الفسخ وإنما بالإرادة، وذلك قال مر معنا قبل قليل أنه لو فسخ ثم لم يسلم المبيع الذي فيه عيب. وجاء في رواية في المذهب تقدمت معنا في الخيارات السابقة أنه لا فسخ إلا بالرد، فلا بد من الرد، فلا يتحقق الفسخ إلا بالرد، وقبل ذلك لا يتحقق الفسخ. ولذلك فإن بعض من المتأخرين وتقدم الإشارة إليهم قال إن هذا هو الصواب، أنه لا بد أن يكون هناك رد للمعقود عليه هو المبيع الذي لا يعدل عنه، خصوصا في زماننا حيث تكثرت الحيل لأكل أموال الناس. ومن انتصر لهذا القول في خيار العيب اللبدي وغيره، وقوله وجيه حقيقة، لأن بعض الناس قد يثبت له خيار العيب فيقول رددته ثم تلف، فيزعم أنه قد رده ثم تلف في يده، مثل مسألة قبل قليل وأنه كان أمينا فيلزم البائع برد الثمن كاملا ولم ترد له العين. وذلك الاحتياط في أموال الناس له وجه، وهذا من الوجه المناسب في هذا الباب. المسألة الأخيرة في هذه الجملة أن مرعي قال إنه لا يشترط حكم الحاكم في هذه الفسخات المتعلقة بخيار العيب ونحوه. قال وكذلك كل موضع قلنا فيه إن له الفسخ، حيث عبرنا بأن له الفسخ فإنه يفسخ من غير حكم حاكم. نعم. وإن اشترطان شيئا وشرطا الخيار أو وجداهما عيبا فرضي أحدهما فللآخر رد نصيبه، كشراء واحد من اثنين فله رده عليهما ورد نصيب أحدهما وإمساك نصيب الآخر، فإن كان أحدهما غائبا ورد على الحاضر. نقف هنا. وإمساك نصيب الآخر. بدأ يتكلم المصنف عن مسألة لطيفة، وهو اشتراك جماعة في حق الخيار خيار العيب، وقد أورد صورتين. إذا كان مشتركين في خيار العيب بسبب شرائهما للعين، والصورة الثانية إذا اشتركا في خيار العيب بسبب إرثهما لهذا الحق من المشتري بأما ثم ورثه اثنان فأكثر، والحكم فيهما متفق من جهة مختلف من جهة. نبدأ بالحالة الأولى، وهو إذا اشترك اثنان فأكثر في حق خيار العيب بسبب شرائهما للعين المعيبة. قال الشيخ وإن اشترى اثنان شيئا وشرط الخيار، قوله وإن اشترى اثنان أو أكثر شيئا، يعني شيئا واحدا صفقة واحدة من بائع واحد، شيئا واحدا من بائع واحد صفقة واحدة، أي في عقد واحد. قوله وشرط الخيار، أي شرط خيار الشرط المتقدم، فإن حكمه حكم خيار العيب. أو وجداه معيبا، أي وجد هذا معيبا ولم يكون قد اشترط خيار الشرط فيثبت لهما خيار العيب. فرضي أحدهما، أي رضي أحد الشاريين أو المشتريين بالعين في خيار الشرط وفي خيار العيب فأسقط حقه. قال فللآخر رد نصيبه، يجوز لأحدهما الثاني أن يرد مع أن الأول لم يرد نصيبه. قال المصنف كشراء واحد من اثنين فله رده عليهما ورد نصيب أحدهما وإمساك نصيب الآخر. قوله كشراء هنا من باب التشبيه، تشبيه بمسألة، كشراء واحد من اثنين بأن يكون المشتري واحد والبائع اثنان، فاشترى منهما عينا بانت معيبة، أو اشترى منهما عينا وقد شرط الخيار له. قال فله رده عليهما معا وله رد نصيب هنا ورد، أي أو رد نصيب هنا ورد، أي وله أن يرد نصيب أحدهما فقط وأن يمسك نصيب الآخر. وهذا من باب الاستدلال العكس. هنا قاعدة لطيفة جدا ذكرها صاحب المستوعب، الحقيقة المستوعب يعني من الكتب التي ملئت بالقواعد، وهو تفكيره دائما بالكليات بدليل كتبه التي ألفها كالفروق وغيرها. ذكر قاعدة لطيفة وهو أن العقد إذا كان أحد طرفيه عاقدان يكون بمثابة العقدين، فلو كان المشتري اثنين فنقول هو في الحقيقة عقدان، عقد بين المشتري الأول والبائع والمشتري الثاني والبائع، ومثله العكس لو كان البائع اثنان فهو عقدان. لماذا قلنا إنه يكون عقدين لا عقدا واحدا؟ لأننا إذا قلنا إنه يكون عقدين فيأخذ كل عقد حكم نفسه، ولا نقول إن هذا داخل في تفريق الصفقة، فما ندخل في المبدأ القديم والفصل المتقدم في تفريق الصفقة، هذا لا ليس فيها تفريق صفقة، فإنها عقدان كل عقد له حكم نفسه. هذه القاعدة أوردها المصنف مهمة، أو أوردها صاحب المستوعب مهمة لما سيأتي بعد قليل في الفرق بينها وبين الحالة الثانية. فإن كان أحدهما غائبا أرد على الحاضر حصته بقسطها من الثمن، ويبقى نصيب الغائب في يده حتى يقدم. ولو كان قوله فإن كان أحدهما، أي أحد البائعين أو أحد المشتريين، طبعا هو المقصود في المشتريين لأنها متعلقة بالصورة الأولى، غائبا رد على الحاضر حصته، نعم هنا أحد البائعين، نعم هنا إذا كان أحدهما أي أحد البائعين غائبا رد المشتري على الحاضر حصته، إنه يقول كشراء واحد من اثنين ويتعلق بآخر مذكور، رد على الحاضر حصته بقسطه من الثمن لأنه عقد مستقل، ويبقى نصيب الغائب في يده أي في يد البائع أمانة. هذه المسألة هي التي أخذ منها ابن فيروز وغيره أن من اختار رد العين المباعة فإن بقاء اليد في عينه تكون أمانة، أخذها من هذا النص. قال ويبقى نصيب الغائب في يده أي في يد المشتري أمانة، في يد المشتري وليس البائع، في يد المشتري لأنه شراء واحد من اثنين، نعم عبارة صاحب الكشاف أنه البائع فأرجع المثال للأول، وهذا يصح أيضا كذلك. ولو كان أحسن لكم. ولو كان أحدهما باع العين كلها بوكالة الآخر فالحكم كذلك. نعم يقول ولو كان أحدهما أحد البائعين، إذا اشترى شخص من اثنين وكان أحد البائعين باع العين كلها بنفسه هو الذي تولى العقد بوكالة من الآخر، أحدهما أصال عن نفسه في شقه وشقصه والثاني باع عنه صاحبه بالوكالة، قال فالحكم كذلك من حيث سقوط الخيار، يجوز أن يسقط الخيار في أحدهما دون الآخر ويجوز له ويثبت له الخيار والأمانة. قال سواء كان الحاضر هو الوكيل أو الموكل فيجوز الفسخ في حق الحاضر ويبقى في حق الثاني أمانة. أحسن عليكم. قال المصنف رحمه الله وإن قال بعتكما فقال أحدهما قبلت جاز على ما مر. إذا قال واحد اثنين بعتكما هذا الشيء بكذا فقال أحدهما قبلت جاز على ما مر، أي على ما سبق في أول كتاب البيع. لماذا أورد المصنف هذه المسألة؟ إيراد هذه المسألة هنا يدلنا على أن العقد إذا كان أحد طرفيه اثنان فإنه يدل على أن كل واحد منهما له حكم نفسه فيكون كالعقدين. فلما قال هنا البائع بعتكما بكذا فقال أحدهما قبلت، فقبوله إنما يكون بالنصف في النصف الذي يتعلق به، والثاني لما سكت ولم يتكلم لم ينعقد العقد في حقه. فهذا من باب التقرير والتأصيل القاعدة الكلية مرت معنا، وهي أن العقد إذا كان أحد طرفيه عاقدان فإنه يكون بمثابة العقدين. قال المصنف رحمه الله: وإن ورث اثنان خيار عيب فرضي أحدهما سقط حق الآخر من الرد. نعم، هذه الصورة الثانية في قضية الاشتراك في حق خيار العيب. تقدم معنا الاشتراك إذا كان سببه شراء العيب، هنا الاشتراك سببه إرث حق خيار العيب. لو أن شخصا اشترى من آخر عينا فوجد فيها عيبا ثم طالب به مثلا ثم مات، مر معنا هل المطالبة قبل المطالبة يسقط أم لا يسقط؟ الصواب أنه لا يسقط، لأنه من حقوق العين. ثم ورثه اثنان، هنا ورث، هل حكمه حكم المشتري أم لا؟ المشترين اثنين هل يأخذون حكمهم بحيث أنه لو أسقط أحدهما يبقى الثاني أم لا؟ هنا في فرق بينهما. قال المصنف: وإن ورث اثنان خيار العيب فرضي أحدهما أي أحد الوارثين بالعيب سقط حق الآخر من الرد، فلا يبقى للآخر إلا الأرش فقط. عندي هنا مسألتان. المسألة الأولى: ما الفرق بين الاشتراك بسبب الشراء والاشتراك بسبب إرث الحق؟ الفرق بينهما من حيث الحكم أن المشتركين في حق خيار العيب بسبب شرائهما العين أنه يصح لكل واحد منهما رده دون الثاني، وأما إذا كان الاثنان مشتركان بسبب الإرث فإذا أسقط أحدهما حقه من الرد سقط حق الثاني من الرد، فليس لأحدهما أن يرد دون الثاني، بل إما أن يرد معا أو أن يمسك معا ويسقط حق الرد. وأما الأرش فإنه يمكن تجزئته، فلو أسقط أحدهما حقه من الأرش للثاني حقه لأنه لا يسقط حقه. إذن هذا الفرق من حيث الحكم. ما الفرق من حيث المعنى؟ نقول إن الفرق من حيث المعنى ما أمران. الأمر الأول ما سبق الإشارة إليه، وهو أن في الصورة الأولى في الحقيقة هي عقدان لا عقد واحد، بينما في هذه الصورة عقد واحد، فالمشتري واحد وهناك المشتري اثنان فهما عقدان. ولذلك نقول بناء على ذلك أنه في الصورة الأولى، وهو الأمر الثاني، أنه في الصورة الأولى أن المعقود عليه كان مفرقا قبل العقد، وأما في هذه الحالة فإنه في أثناء العقد لم يكن مفرقا، ولا يصح تفريق الصفقة إلا بالأسباب التي سبق إشارة إليها في الفصل الذي ورد قبل عدد من الدروس. المسألة الأخيرة في هذه الجزئية أن هذه المسألة استثنى منها مرعي صورة واحدة، وهي لو أن أحد الوارثين أسقط حقه من الرد. قال: لو كان الموروث من المكيلات والموزونات ونحوها فإنه للثاني حق الرد لأن نصيبه متميز فيصح له الرد في هذه الحال. وقد عارضه على ذلك شارحه عبد الحي وقال: إن في كلام عبد مرعي نظر، وتوجيه عبد الحي قال لإطلاق الأصحاب، لأن الأصحاب لم يأتي أحد منهم بذكر هذا القيد. والحقيقة أن مرعي دائما يعمل المعاني ولا يعتمد الإطلاقات والظواهر، وهذه ميزة جيدة في مرعي، فهو نظر ما في الأبواب السابقة وألحقها في هذا الموضع. أحسن الله لكم. قال المصنف رحمه الله: وإن اشترى واحد معيبين أو طعاما في وعاءين صفقة واحدة فليس له إلا ردهما معا أو إمساكهما والمطالبة بالأرش. نعم، نقف هنا. قوله: وإن اشترى واحد، يعني أن المشتري واحد، معيبين، هنا المتعدد ليس البائع ولا ليس المشتري وإنما المعقود عليه متعددا. قال: وإن اشترى واحد معيبين معا أي في صفقة واحدة كما سيأتي بعد قليل من بائع واحد أو طعاما في وعاءين، فعقد على نوع من الطعام لكنه كان في وعاءين صفقة واحدة أي في عقد واحد من بائع واحد. قال المصنف: فليس له إلا ردهما معا، فليس له رد أحدهما مع أخذ أرش المعقود عليه الثاني. قال فليس له إلا ردهما معا أو إمساكهما معا والمطالبة بالأرش لهما معا، فليس له تفريق الصفقة. هذا مبني أيضا على أن هذه ليست من الصور التي يجوز فيها تفريق الصفقة التي ورد بها النص. نعم. وإن تلف أحدهما فله رد الباقي بقسطه من الثمن. نعم، هنا يجوز له أخذ القسط في هذه الصورة، إذا تلف أحد معي بيني فله، أي فللمشتري، رد الباقي بقسطه من الثمن. الفرق بين هذه الصورة والسابقة، مع أنه قد يقال إن بينهما يعني تشابها، أنه في الصورة السابقة إذا رد أحد معي بين تضرر البائع، وأما في هذه الصورة فلا ضرر عليه لأنه ليس فيها رد، إذ أحدهما تلف والآخر سيرده بقسطه من الثمن. والقول في قيمة التالف قوله مع يمينه. نعم، هذه لعلنا نؤجلها لدقة الدرس للدرس القادم. نعم، أكمل. وإن كان أحدهما معيبا وأبى الأرش فله رده بقسطه، ولا يملك رد السليم إلا أن ينقصه أحسن لكم، ولا يملك رد السليم إلا أن ينقصه تفريق كمصراعي باب وزوجي خف، أو يحرم كجارية وولدها ونحوه، فليس له رد أحدهما بل ردهما أو الأرش. نعم، هذه آخر مسألة في درسنا اليوم. يقول الشيخ فإن كان أحدهما مبيع معيبا، هذه معطوفة على أول جملة وهي قوله وإن اشترى واحد معيبين صفقة واحدة، وكان أحدهما فقط معيبا يعني والآخر سليما، وأبى الأرش أي أن المشتري قال لا أريد الأرش وإنما أريد الرد، قال المصنف فله رده أي رد المعيب فقط دون السليم، قال فله رده بقسطه، لا يلزمه أن يرد الاثنين معا وإنما يرد المعيب وحده بقسطه. قال الشيخ ولا يملك رد السليم، لا يلزمه، لا ليس له أن يرد السليم وإنما يرد المعيب وحده إلا أن ينقصه تفريق، هذا سأشرحها بعد قليل. قوله ولا يملك رد السليم، هذا أحد الأوجه في المذهب الثلاثة، فإن في المذهب ثلاثة أوجه نقلها في تصحيح الفروع وغيرها، وهي مسألة إذا اشترى معيبين، عفوا، إذا اشترى شيئين فكان أحدهما معيبا والآخر سليما وأراد الرد، ففيه أوجه. أولها ما ذكره المصنف هنا أنه يرد المعيب فقط وليس له رد غيره، يعني رد الاثنين معا إذا كان اثنين أو أكثر، وهذا الذي جزم به المؤلف وذكر ابن المنجى أنه المذهب. القول الثاني قول ابن قاضي الجبل وجزم أنه هو الصحيح، أنه مخير بين أمرين، بين رد المعيب فقط أو ردهما معا كما لو كان ينقصه التفريق، فله الخيار في الحالتين. الوجه الثالث هو الذي قدمه المرداوي في التصحيح، أنه ليس له إلا ردهما معا وليس له أن يرد المعيب وحده. إذن فيها ثلاثة أوجه، وإنما جزم المصنف بهذا القول لأن ابن المنجى صححه ووافقه كذلك غيره، وإن كان صاحب التصحيح قدم الوجه الثالث. إذن قوله ولا يملك رد السليم من المعقود عليهما المبيعهما معيب إلا أن ينقصه التفريق، أي إلا أن ينقص العقد الرد أحدهما دون الآخر ينقص القيمة. قال كمصراعي باب، الباب له مصراعان، فإذا رد أحدهما المعيب دون السليم نقصت قيمته. قال وزوجي خف، لا بد أن يردهما معا، أو يحرم، يحرم هنا أو يحرم التفريق بينهما، كجارية وولدها، فليس له أن إذا اشترى جارية وولدها فوجد العيب في أحدهما أن يرد أحدهما دون الآخر، لأنه لا يجوز التفريق بين الأم وولدها. قال ونحوه، قوله ونحوه، وجدت بعض الشراح يقصد يقول بنحوه كالتفريق بين الأخوين عند من يرى، طبعا ليس كل أهل العلم يمنع من التفريق بين الأخوين عند الشراء، لكن فيه خلاف في المذهب. قال فليس له رد أحدهما بل ردهما، فحينئذ يتعين الخيار بين أمرين فقط، إما أن يردهما معا ويأخذ الثمن كاملا، وإما أن يبقيهما ويأخذ الأرش، وليس له أن يرد أحدهما ويأخذ قسطه من الثمن والثاني السليم يبقيه. قال بل ردهما أو الأرش. لعل نقف عند هذا يعني الموقف من الدرس، نكمل إن شاء الله الدرس القادم فيما يتعلق بالعيوب أو خيار العيب. وخيار العيب كما مر معنا يعني من الخيارات الطويلة، وهي أكثر الخيارات كلاما لأهل العلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.